وفي الختام نذكركم ببعض إصداراتنا. أتعاتبي وياك، انت الجبتني من الوطن يا خويا بحماك، وانت الذي مديت لي بالقوم يمناك، طول الدرب تبرى الضعن سهران عيناك. تسلم يا وفاي يا قمر دنياي، تسلم يا وفاي، تسلم يا وفاي يا قمر دنياي يا قمر. اسمع زينب شو تقول له، بوجودك كان مدلله وانت تشفل العايله، ظنيتك يا امل عمري وربي عيامي. بارك الله بيك، بارك الله بيك. يا أمل عمري وربي عيامي، جروح جسمك هيجت آلامي، يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني الكبد، شلون اضم الجسم يكت راب اللحد، يا ربي عيامي يا ريع الكبد، شلون اضم الجسم يكت راب اللحد، ينعش كل عريس ينحط لوارد، وما يظل جسم رهي نودامي، يا ابني يا ابني يا ابني